بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في آخر بحث من أبحاث قاعدة لا ضرر لعله إن شاء الله. تقدم فيما سبق أن تعارض الضررين يمكن أن يتصور في ثلاث صور، تقدمت منهما صورتان، صورة ذكرت في الكتاب وصورة ذكرناها من الخارج، وكانت عبارة من أن أمر الشخص الواحد يدور بين ضررين، فقلنا إما أن يكون معا مباحين أو يكون معا مباحا أحدهما مباح والآخر أو يكون كل منهما محرما، وبعدين دخلنا تحت وادي التزاحم وإلى آخره. جيد. الكلام الآن يقع في الصورة الثالثة وهي الثانية. هنا هذه الصورة مهمة لا تخلو من أهمية باعتبار كثرة الابتلاء بها. هذه صورة تعارض الضررين كثيرة الابتلاء بها. عليكم السلام. صحيح وإذا كان الاستشهاد بالمثال صحيح. أحسنت، جزاك الله خيرا. كان البحث والكلام أنا أستعيه. الصورة الأولى في الكتاب، الثانية فيما ذكرنا، وكانت عبارة عن من؟ عن دوران أمر الضرر بين شخصين. المثال المعاصر قلنا إذا كانت امرأة حامل وهي تتضرر والحامل يتضرر. جيد. يعني كل منهما معرض للموت، فهل حينئذ يحق للمرأة أن تلحق الضرر بحملها وتسقطه حفاظا على حياتها أم لا يجوز ذلك؟ هنا ذكرنا بأنه توجد، توجد صورتان أو حالتان. الحالة الأولى ما إذا كان أمر الجنين محسوما، يعني على كل حال هو يموت، إذا هي ماتت هو يموت، إذا هي ما ماتت يدور الأمر بين بق. وهنا لا شك ولا شبهة في أنه يجوز لها، هذه المرأة عليكم السلام يجوز لها أن تسقط جنينها مثلا، لأن أمر الجنين على كل حال هو الموت، يدور الأمر بين أن هي تموت وحملها أو حملها فقط يموت، وفيه موارد متعين بعد موت الحمل، فلا بد وأن يجب عليها الحفاظ على نفسها. الحالة الثانية لا، لو هي تنجو والحمل يموت، الجنين يبقى يموت، لو الجنين إذا يبقى حي هي تموت. في مثل ذلك هذا هنا إذا كان ضرر الأم ما يبلغ درجة الموت فيجوز إسقاطه، وإذا يبلغ، إذا تضررها شديد يبلغ حد الموت والجنين أيضا يموت بموتها، خب حينئذ هذا قلنا يتعين الإسقاط. وإذا كان لا بدرجة لا يبلغ، تتضرر لكنه تضررها شديد لا يبلغ درجة الموت، هنا يجوز الإسقاط. فبحديث الضرر شلون نقدم الأم على الجنين؟ الحال ما حقهما واحد. بأدلة أخرى قد نقولها. مو بلا ضرر، إحنا تصوير الحالة، لكنه داخل تحت تعارض الضررين، مو إلا بلا ضرر. حتى تعارض الضررين مو هي لا ضرر لا تشمل، لا ضرر لا تشمل حالة تعارض الضررين مطلقا أو لا مو مطلقا. إذا كان شنو هناك أهمية، إذا كان كذا بعد حينئذ ماكو مانع من شمول لأحد ما دون الآخر. ما لا نحافظ على حياة الأم، لا نحافظ على حياة الجنين مثلا. أي وأرزقونا إذا كان هناك نبي يدور الأمر بين هو شنو يموت أو واحد من المؤمنين. واضح هذا، بس إنه هذا إنسان وهذا إنسان، يعني روح وروح، يعني ما هو فضل الأم على الجنين يعني. لا هو شيء أقول إذا دار الأمر أكو حالات لابد من تصورها. مرة نقول الأم الجنين على كل حال يموت، الجنين إذا الأمية تريد تنقذ نفسها الجنين يموت، لأن يدور الأمر واحد لازم يموت، بموتها يموت الجنين، لكنه شنو إذا بقيت الجنين يمكن أن يموت يموت. أي هو أرد أقوله أي هو هذا إحنا ما تريد نقوله. أي في مثل هذه الحالة هل يجوز لها الإسقاط أو لا؟ إذا كان تضرر شديد لا يبلغ حد الموت، هو هذا تريدون تقولوا بعد مو سجلال؟ إذا كان تضررها شديد لكن بدرجة اللي مو بالغة حد الموت، هل يجوز لها حينئذ أن تلحق الكذا بالجنين، تسقط جنينها وتبقى محافظة على نفسها لو لا؟ بالنتيجة لا ضرر بعد يشملها لو لا؟ وهي وقعت ضرر على غيرها يعني. إذا يشملها من جهة أخرى يشمل جميلة. لا يعني تقول هنا لا ضرر إلها ينفع، لا ضرار يجب حقها. إيش اللي تقول؟ لا ضرر ينفعها، لا ضرار يضرها. لأن لا ضرار يقول يحرم الإضرار بالغير. قب هذا إطلاقه يعم هذه الحالة أو لا؟ حتى فيما لو كان هناك ضررا يلحق على الشخص، يعني مثلا إذا فرد واحد متوجهت له شنو السهام بحيث تصيبه وتقتله، لكنه يقدر هو ماذا يضرب فرد واحد قدامه بحيث يوقع بس فقط لكن تنكسر رجله، هذا هنا يعني لا ضرر تقف امامه تقول له يحرم شو اسمه، مو انا لما اقول ان يحرم الاضرار. اي قد يكون فيه فاذا بلغ حدا شديدا الا انه لا يبلغ تلك الشده التي تؤدي الى موتها، يؤدي الى موتها الام، هل لها ان تسقط او لا؟ وهذا كثيرا ما يحصل بالخارج، تتضرر الأم أو تصاب بالحرج كما سيأتي، فهل لها أن تسقط أو لا يجوز لها أن تسقط؟ هنا أنا لابد من الرجوع علما إلى دليل الإسقاط، حرمة شنو هو الدليل على حرمة الإسقاط، خصوص إذا التفتنا بأنه الجنين همات بعد في أيام الأولى بحيث إضرار قد ما يصدق. أي أريد أقول هذا إحنا خلنا نجي إلى حالة وأكو تفصيل عند بعض الفقهاء، ما قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح. قبل ولوج الروح يجيز بقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج، بينما بعد ولوج الروح ما هو ما يفتي احتياط وجوبي مثلا وكذا. مسألة هي مو يعني شنو متفق عليها لعله. هو قبل ولوج الروح قتل ما أكو، أنت تقول إضرار بي من بالهوى، روح ما أكو، ها سجلال. فحينئذ شنو لازم تجيب فرد دليل على أنه يا بتر إذا انعقدت النطفة ما يجوز إسقاطها، ما يجوز خرابها بالمباشرة، ما يجوز تتسبب إلى سقوطها. خب هو دليل الإسقاط، حرمة الإسقاط شنو؟ إذا كان الإجماع، الإجماع شنو؟ القدر المتيقن من عنده، غير صورة تضرر الأم، تضرر الحامل. واضح له لا؟ لأن الإجماع تقدر أنت تواجه، إجماع دليل لبي إطلاق ما بي، تقول القدر المتيقن. زين، فالإجماع والتسالم إذا كان هو المدرك إطلاق ما بيهن، فتقدر أنت تقول يا بتر الحرمة قدر متيقن مختصة بما ثابت فيما إذا لم تتضرر الأم. من دون تضرر تقول يا بتر الحياة شوية صعبة، واي هم هجي أصلا ما يجي لذهنهم أنه حرام، لأنه يقول لك بعد أخو يوم يومين أسبوع أسبوعين هذا البويضة ملقحة، ما أكو فرد شيء. فإذا إذا دليلنا كان دليل حرمة الإسقاط هو الإجماع والتسالم، أمر محلول. والروايات اللي تقول يا بتر من أسقط إذا كانت نطفة فعليه كذا، وإذا كان علقة فعليه، إلا الروايات الدية اللي تثبت الدية. زين، هذه همات بناء على أنها تلازم الحرمة أيضا لا أطلاق فيها من هذه الناحية. فإذا يمكن أن يقال يعني أنه شنو إطلاق بها، سواء دية تثبت فيما إذا كان حتى لو كانت متضررة تضرر، لأن مو من هالناحية ملقات، لو كانت ملقات لغرض بيان جميع الجهات في القضية في الحكم إيه إطلاق بها، فنتمسك بإطلاق ونقول ما دام تقبل أن الدية تدل بالملازمة على الحرمة، وما دام هي مطلقة وملقات لغرض البيان، فنتمسك بإطلاقها ونقول الحرمة والدية ثابتة مطلقا، يعني حتى لو كانت الأم متضررة، لكن مو متضررة، قلنا بعد احنا كلامنا الآن مو متضررة بنحو شنو تموت يتصل لنا. فإذا ملخص الكلام، إذا كان تضرر الأم الحامل تضررا، أنا لا أقول أن أم أخافا إيه، تضرر الحامل كان غير بالغ لم يبلغ حد الموت، فحينئذ يمكن المصير إلى جواز وإباحة إسقاطها للنطفة للجنين للبويضة. والدليل على ذلك هو أنه دليل الحرمة قاصر عن الشمول لهذا المورد، فيبقى فقط شنو لا ضرر، لا ضرر هم ما تقول لها ماكو مشكلة، حرمة الإسقاط مرفوعة، لأن إذا كانت أكو حرمة لا تبلغ تلك، وإلا هي نفس حرمة الإسقاط قلنا موردا للشك، يعني من دون لا ضرر إحنا يمكن أن نثبت، من دون لا ضرر يمكن أن نثبت جواز الإسقاط، لكن تمسكا بمن؟ بأصالة الإباحة، لأن بعد فقدان دليل الحرمة كل شيء لك مباح، ماكو مانع أن نتمسك بدليل الحرمة. هنا أنا لما نقول ما موجود، ليش نقول ما موجود؟ من جهة أن دليل الحرمة المتصور أحد أمور ثلاثة، لو إجماع، لو تسالم، لو روايات اللي تدل على ثبوت الدية. الأول والثاني واضح أنهما غير لفظيين فلا إطلاق فيهما، فيتمسك بالقدر المتيقن وهو حالة عدم وجود ضرر بهذا المقدار، إذا ماكو ضرر بهذا المقدار حرام تسقط. احنا ما نريد نقول على أنه يجوز الإسقاط حتى في حالات عدم الضرر. وأما روايات الدية فهي إن تمت دلالة على الحرمة باعتبار الملازمة بين ثبوت الدية وبين الحرمة، تقول ما معقولة كفارة أكو، دية أكو، حرمة ما أكو. ترى بالمناسبة همات البعض يلتزم بثبوت الكفارة أيضا. هسه هذا شلون بعد ما عليه، لأنه أكو إشكال، وهو أنه الكفارة يعني من باب قتل النفس، وهذا قبل ولوج الروح. قتل ما أكو ما يصدق، هسه بعد ولوج الروح نقدر نقول شنو يصدق؟ قتل. لكن قبل ولوج الروح هذا الروح ما أكو قتل، هسه هذا ما علينا، احنا فرد بحث آخر. هنا الكتاب ما متعرض لقضية الكفارة. تعبدي أخص يعني أنه لا، لأن في موارد القتل الخطأ مثلا تثبت اليوم، مع ذلك لا يثبت الحرمة بوضوح، أنه لا حرمة في القتل الخطأ مثلا. بعد الملازمة إذا قلنا بأنها تدل على الحرمة أيضا، إطلاقا يمكن ادعاء أنها ليست في مقام البيان من جميع النواحي. هذا واضح شيخنا، لكن لو كان الدليل أنه الشيء الواضح من أنه قتل النفس محرم، قتل محرم، قتل النفس محرم، حينئذ هذا ما يمكن التخصيص في موارد، يعني تقول أنه مخصص مطلق، لكن في بعض الموارد مثلا فيما لو تضرر الشخص جاز له أن يقتل غيره لإنقاذ نفسه مثلا. هذا من أين هذا؟ ما دون إثباتي ما شعبون خلق القتال يعني. ليس وين احنا تطبيقا، وين تجيب لنا تطبيقا وقبل ولوج الروح واضح على انه لا يصدق قتل النفس؟ لا، بعد انا هو بعد ولوج الروح عما تأول الكلام على انه شنو الادله تشمل هذا المورد. هو ما يقال منصرف الى النفس اللي شنو موجوده الان بالخارج كذا، حكايه يعني مو بعيده، مو بعيده مرين سال، مو في مقام الكذا، لكن هاي حكايه مو بعيده ومنصرفه الى ذلك، مو في مقام البيان من جميع النواحي اللي تبين. حتى ترى الجنين ما تحرم، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن قتل مؤمنا هذا ما اصلا مؤمن ما يصدق مع كذا. تقدر تسال عن الروايات او النصوص يمكن ادعاء انها منصرفه، لكن سترد كيف او يلتزم بالانصراف هذا فرد بحث اخر. بس قضيه الكفاره قلت هنا انا ما متناولها المؤلف، لكن بعض الفقهاء متناوليها. سيبقى إشكال على أنه قبل ولوج الروح كفارة يكفر على أي أساس؟ وبالمناسبة هم أيضا هذا بالقراءة أنا أبين. قال: وإذا كان الاستشهاد بالمثال مثال الحامل والجنين المذكور قابلا للمناقشة من بعض الجهات، إلا أنه جيد في الجملة. بس لعله مثلا شنو يا بترس، هذا اضرار، اضرار ديما ما تقول لي بيمان انت جاي تسويه هذا بعده، هسه هذا بعده، بعده ابو يوم واحد افرض ابو يوميا اضرار هذا قد منصحي. وفي تحقيق حاله نقول: اذا كان ضرر الام، قلنا صورتين اكو هنا تذكر، اذا كان ضرر الام بدرجه موتها وكان موتها مستلزما لموت الحمل ايضا، فلا اشكال في تعين الحفاظ على حياتها، لان الامر يدور بين موت الام والجنين معا، او موت الجنين فقط خصوص الحمل، والثاني متعين. واذا كان تضررها، أما إذا كان تضررها شديد لكن ما يبلغ حد الموت، فيجوز لها إسقاطه أيضا، باعتبار أن الدليل على حرمة الإسقاط إما هو الإجماع والتسالم. هسه أنا قلت أو التسالم، لأنه أكو فرق بين الإجماع وبين التسالم. التسالم أرقى مو كده لا، ها، أو روايات ثبوت الدية في الإسقاط بناء على دلالة ذلك بالملازمة على الحرمة. إذا استفدنا نأخذ أسوأ أو أشد الاحتمالات، وهو أنها تدل على الحرمة، وكلاهما لا إطلاق فيه. وطبيعي جواز الإسقاط، يعني ومن الواضح، لو من الواضح مكتوب أحسن، ومن الواضح جواز الإسقاط لا يعني ارتفاع، يعني إذا جوزنا للمرأة أن تسقط حملها مو معنى الدية ساقطة، لا هذا ما له ربط، بل هي ثابتة بالرغم من جواز الإسقاط لإطلاق بني. إذا قلنا كفارة أكو، فإذا اضطرت إلى الإسقاط يمكن أن يقال الكفارة كما بنى أخيرا بعض الفقهاء، أزال الكفارة عن الطبيب أو الكذا، لأن هو اللي اللي اللي اللي تجب عليه الدية منه المباشر. المرأة لما تروح للدكتورة والدكتورة تزرقها أبرة وتوجب سقوط الجنين، الدية على المباشر مو على السبب، لأن المباشر أقوى من ال بل إذا ذهبت إلى الدكتورة وشنو قلت لها أريد أن شنو الضربيني هاي الأبرة وموكسي شي يسموها بكومبليكس، وهي ما شافت الدكتورة اعتمادا على هاي تبين أنها مثلا شنو لل إسقاط. خلنا نفرض هنا السبب قد يقال أقوى من ال ها إذا هدلتها إذا السبب أقوى وطبيعي. أجواز الإسقاط لا يعني ارتفاع الدية، بل هي ثابتة بالرغم من جواز الإسقاط. ليش؟ لإطلاق دليل الدية. وهل عليه وهل عملية الإسقاط ينبغي أن تكون من الحامل نفسها والدكتور الدكتورة شنو يتجنبون ذلك، أو يجوز أيضا إذا جوزنا الإسقاط يجوز هذا من قبل الطبيب؟ إذا جوزنا الإسقاط مو بعيد بعد يجوز من الطبيب أيضا، إذا جوزنا الإسقاط، لأن هو لما يجوز للأم يجوز أيضا لغيرها اللي عادة همات شنو يتولى مثل هذه الأمور. هسا تجي حكاية ثانية، إذا جوزنا إلها أو جوزنا للطبيب أمها تقدر تتولى هذا العمل، اللي هي لا طبيبة ولا هي الحامل. هسا هذا فرد بعد آخر. أما تجويز الشيء للكذا للطبيب أم لعله بل قد يقال حتى للأمم يجوز. ليش؟ لأنه هذا يكشف عن عدم شنو أهمية الإسقاط لدى الشارع في مثل هذه الحالات، فيجوز حتى لغير الطبيب همات أن يتولاها. إيش هذا بعد فهم الفقيه؟ المناسب جوازها من الطبيب أيضا، لأن الإسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته في مثل هذه الحالة، فيتمسك بأصالة براءة من الحرمة وإصالة الإباحة كما قلنا في حق المرأة. في حق المرأة قلنا على أنه بعد ما دليل على الحرمة ما موجود، لأن الإجماع دليل لبي ودليل الدية هم لا إطلاق فيه، قلنا يجوز تمسكا بأصالة الإباحة. نفس هذا الكلام جيبه بالنسبة لل الصورة الثانية. الصورة الثانية اللي هي ثالثة في كلامنا، هذه أهميتها كبيرة ومبتلى بها، وكثيرا ما تحصل نزاعات بين أشخاص خصوصا الجيران بسببها، وهو أنه يدور الأمر بين أن يتضرر إنسان ويضر إنسان آخر، إما هو يتضرر وإما يلحق الضرر بمن؟ بآخرين، بجيران. مثال أنه أنا أريد أن أبني وأريد أحط بير أو بالوعة بالبيت، هذه تأثر على الجيران، إذا ما أحط قول ماء وين يجتمع ماء أنا اللي أريد أستعمل الماء البالوعة وين، وإذا لا أريد أحطها الجيران راح يتضرر. فهل هذا حينئذ أقدم إضرار الجيران على ضرري وأقول أن ما يجوز لي أن أضعها، أو لا بالعكس؟ فهذه من الأمور التي عادة يبتلى بها. أو مثلا ذن الفنادق الملاصقة للبيوت، خب كل غرفة يحطون عادة بعدها الزمان شنو، ومو الزمان القديم، حمام يحطون مو الجلولة، وهذه البالوعة والأنابيب اللي تجري بها المياه يم حائط الجيران، هذه قد تسبب لهم النداوة والرطوبة وبالنتيجة التضرر. فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا هو ما يحط هاي الغرفة ما تسوى فلس بعد، موجه العلا ماكو أحد ينزل بيها، وهو يعيش عمل هذا وبملكي جاي أحط، مو بملكك، مو بملك الجيران جاي يتصرف بملكه. وإذا يحط راح يتضرر الجيران، فأيهما مقدم؟ فإذا هذه من الأمور المبتلى بها. طبيعي إذا إحنا قبل ما تحصل الإجابة عن هذا خلنا نتصور تصرف هذا الإنسان بملكه بنحو يوجب الضرر إضرار الآخرين، كم حالة إله؟ نجي إلى الحالات اللي تصرفي أنا المالك، تصرفي في ملكي يوجب لحوق الضرر بمن؟ بالغير، بالجيران. هذا تصرفي على أنحاء أربعة يمكن أن يقع. ابتداء أنا لما حطيت هذا الحمام ملاصق إلى جدار الكذا، مو لأجل الخريطة تقتضي ذلك، بل لأجل أن شنو هذا جيراني شوية أدبه أسلوب حضاري زين. فقاصد ابتداء هو إلحاق الضرر بمن؟ الإضرار هذا نحو. فالداعي مو حصول منفعة إلية أو دفع ضرر عني، وإنما إضرار هذا نحو. النحو الآخر لا، أقدر أحطه هنا، أقدر أحطه هنا. هسه شو اجيت شو واحد كذا، أم الجهال قالت منا نحطه عبثا، مو أنه فرق، لا قصدي الإضرار ولا منفعتي تتوقف على عبثا. شو تريد تسميه هسه؟ شو تريد تسميه؟ سميه بلا فرد داعي شنو خبيث أو شنو داعي يعود بالمصلحة إلية، لا منا لا منا. هذا نحو ثاني. نحو الثالث أنه أنا حطيته هنا أنا ملاصق إلى بيت الجيران، المنفعة تقتضي ذلك، لأنه شنو الخريطة فرد شكل، إذا أريد نحطها من هناك هذا خلاف منفعتي، وإذا أريد أتركها راح تفوت مو أتضرر، تفوت المنفعة. فسا شلون بعد لن نتنازع هسه احنا كيف؟ الحالة الرابعة من أنحاء التصرف هو أنه حطيت هنا، لأن إذا أحط هناك احتمال أنا أتضرر، فلا قصدي الإضرار بذاك، ولا قصدي على أنه شنو العبث، ولا قصدي جلب المنفعة، لا حطيته هناك، هنا أنا حطيته من جهة على أنه شنو باكر عقبة إذا حصل إن ثقوب كذا بذن الأنابيب لا أقل شنو ما ينشر على بوسط البناية، لأن هذا الجانب من الحائط شنو من الغرفة صاير وسط مثلا. فإذا إما بداعي خبيث الإضرار، وإما عبثا، وإما لجلب المنفعة، وإما دفع الضرر عن نفسه، لأن أربع حالات. المعروف والمشهور كما قيل أن الحالتين الأوليين حرام وموجبان للضمان، والحالتان الأخريان الأخيرتان شنو؟ لا حرام ولا. هذا واضح السؤال هنا جيد. خب ليش الحالتين الأوليتين إذا صح التعبير ذني شنو؟ ليش الحالتين الأوليتين حرام؟ خب هذا بعد خب لا ضرر خب ولا ضرار خب إضرار التترشي، وأنت أصلا قاصد الإضرار، وما أكو يعني من ما أكو فرد منفعة شخصية أو دفع ضرر عنك، لا قاصد الإضرار. في الصورة الثانية تعلم بتحقق هنا كلهن ترى إضرار أكو يصير، لكنه في الأولى هم إضرار هم قاصدة، نية نستجير بالله. في الثانية إضرار يصير عبثا، ما أكو أي نفع وما أكو أي دفع لضرر عنك. فإذا ما أكو مانع من شمول لا ضرار للحالتين الأوليين، جيد. وأما الحالتان الأخيرتان أيضا إضرار أكو، لكن باعتبار وجود منفعة أو دفع مفسد ضرر عنك، هنا قد يقال بأنه الفعل مو محرم وما يستتبع الضمان. ليش؟ نكتة، أنا أبين نكتة واحدة هنا، أنا ما موجود هذا ترى، أبين نكتة لا بأس لطيفة وأمشي بعد، وهي بعضهم قال على أنه ما دام هذا أقول لك ضرر راح يلحقه أسكت السل منفعة، أنا أدي أسكت السل ما دام ضرر يلحقه إذا ما يحط الأنابيب هنا أو الشي يسموها ما أدري هنا هذا راح يكون المورد من موارد الحرج عليه، أو بمعنى كذا المشقة الشديدة. سهم اسكت شوي نص صوتك. ودليل قاعدة نفي الحرج هي تجي الزيح، شنو؟ لا ضرر ولا ضرار، وهي المشكلة اللي توقف أمام القول بالجواز هنا، مع أن الغير راح شنو يتضرر. المشكلة اللي توقف قدامنا أمام هذا الفتوى هو لا ضرار. إذا قدرت تزيح لا ضرار بدليل وبآخر، بعد ما عندك فرد شيء يمنعك من مو تشيلو لا، هسه يقول لك لا حرج، يعني دليلنا في الحرج ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، اللي راح ان شاء الله ندخل الى غدا بحوله وقوته وسلامه الحجه سلام الله عليه. هذه كما ترفع شنو الاحكام الاوليه كذلك ترفع دليل، يعني كما هي حاكمه على ادله الاحكام الاوليه مثل دليل مثل دليل لا لا الحاكم مثل لا حرج، كما تحكم على أدلة الأحكام الأولية مثل اللي يحكم مثل لا ضرر يحكم على أدلة الأحكام الأولية، هي حاكمة أيضا على دليل لا ضرر هتشي قوية. فتجي قاعدة نفي الحرج وتزيح لا ضرار، واضح لو لا؟ فراح حينئذ بعد مشكلة، ما أكل حرمة راح تروح والضمان همات ما موجود، سحنا الحرمة قول. فهذا الدليل الأول على أنه في الحالتين الأخيرتين من الحالات الأربعة اللي ذكرتها، وهي أنه وضع الأنابيب هنا شنو يعود بالنفع علي، أو وضع الأنابيب هنا يوجب شنو دفع ضرر عني، هنا يجوز وضع هنا مع أنه يوجب لحوق وإلحاق الضرر بالجيران. دليلة هي قاعدة نفي الحرج الآتية، فإنها كما تحكم على أدلة الأحكام الأولية وتوجب رفعها، كذلك تحكم على دليل نفي الضرر وتوجب رفعه، واضح لو لا؟ هنا يجون يناقشوا صغرا وكبرا يقولون بويا والله والعباس ترى هذا هنا المورد في الحالة الثالثة والرابعة أصلا مو موارد الحرج، الحرج المشقة الشديدة التي لما نشوف تريد تبين فرد نصيحة تريد تبين ما أدري سألت بعدين هذا، لما يسألوك عن حالة وتريد تقولهم في حالات الحرج هذا الحكم مرفوع، مثلا هذا اللي تريد سقط الجنين لا تقولها في مورد الحرج يجوز، لان هم الحرج عند الناس فرد معنى شنو؟ لازم تضيقه بحيث شنو؟ المشقة الشديدة غير قابلة للتحمل عادة عند العقلاء وكذا كلمة تقدر تجيب. لا صدق يعني وإذا ترقيها هكذا فهذه أولا صغرا هذه مو ثابتة هنا يعني إذا في المورد الثالث والرابع يقع في الحرج إذا ما يحط هنا نفع ما أصابه وكذا هذا مو معنى للحرج هذا غير معنى للحرج المرتبة الدانية ما أدري أصلا هو مو من مراتب الحرج ذي الدانية لكن مسامحة أقول وكبرا هم مناقش هذا شنو الحكي هذا دليلنا في الحرج حاكم عليه من حاكم على أدلة نفي الضرر هذا مين اثنينات هن بالنسبة واحد أن حاكمات عليه من حاكمات عليه من فقط وفقط على أدلة الأحكام الأولية ما أكو على كل حال فحالات أربعة اذكرتها هسا نجي المن إلى المذكور في الكتاب هذه لما نقول أنه صاحب الفندق أو صاحب الدار اللي بانيها يضع في الغرفة حماما بجانب جدار إلى جوار جدار الجيران وراح يسبب الإضرار به بحيث إذا ما يحط الحمام هناك هو يتضرر وإذا يحط الحمام هناك الجيران راح يتضرر زين في مثل هذه الحالة كلامنا وين كلامنا إذا ما يقدر صاحب الحمام بالبيت الفندق أن يضع الحمام في مكان آخر انحصر هنا وإلا إذا يتمكن هناك يضعه خب بعد حينئذ أنت وضعه هناك ما راح تتضرر أنت بل تجي الحالة الثالثة والرابعة نفع ما نفعي هنا أو ما أدري ذاك سأترك السفع لأن هنا أنا ما متكلم في الكتاب أنا ذكرت جيد فكلامنا خلي نحصره وين ونضيق البحث به فيما إذا تعين دفعا لضرري تعين وضع الحمام هنا البالوعة هنا البئر هنا الأنابيب هنا وإلا إذا أدفع هناك أنا أتضرر فوضعها هنا يدفع الضرر عني لكن يلحق الضرر بالجيران فهل يلزم من ذلك فهل يجوز ذلك أم نقول لا اتحمل الضرر ولا تلحق الإضرار بمن لا تلحق الضرر بالجيران زين هذا واحد واثنين البالوعة والأنابيب والكذا كان ضروري مو أنه أنابيب المجاري المجاري العامة يمكن أن شنو تحل المشكلة فأنت شنو بعد مسوي بالوعة وقد تنخسف وكذا وحائط الجيران يسقط أنابيب العامة اللي الآن موجودة بالأزقة في كثير من مناطق قوم موجودة هذه لعله مال البلدية فما دام يعني إذا ما مضطر إلى إحداثها هذا همات أصل حمام بهالغرفة مو لازم أو مثلا حمام مسوي جاكوزي فندق وهو براته وهو كبريت مسوي لك تيجي تسوي مسبح بالغرفة هذا مو ضروري أفرض فكلامنا بعد الفراغ عن كونه ضروريا وبعد الفراغ عن شنو عدم تمكن صاحب البناية صاحب الحمام من بنائه ووضعه في مكان آخر بحيث يندفع الضرر عن الجيران لا تعين هنا الخريطة وكل الأمور اجتمعت وعينت وضع الحمام في هذا الجانب الملاصق لبيت الجيران هذا كلامنا هنا جيد خب خلنا نقرأ هذا المقدار ثم نأتي خافين قال الصورة الثانية أن يفترض أن لإنسان ملكا كدار أو غيرها وأراد التصرف بإحداث حمام فيها إلى جانب غرفة بيت جيرانه، فاعترض الجار بأن رطوبة الحمام تسري إلى غرفتي. وهذه المسألة من موارد الابتلاء الكثيرة في حياتنا، وطبيعي ينبغي أن نحصر الكلام بحالة إذا لم يتمكن صاحب الدار أو الفندق من إحداث الحمام في غير ذلك المكان الذي يضر بالجار، وإلا إذا أمكنه أن يحدثه في الجانب الآخر فمنعه من إحداث الحمام لا يولد له ضررا. خريطة شوية بدلها، لا فلوس أكثر، لا كذا، لا كل شيء ما يصير، لا الرغبة في المكان أكثر، بل أقصى ما يلزم عدم إمكان تصرفه في داره بالشكل الذي يحب، وذلك لا يعد ضررا بالنظر العقلاء. حتى تقول شنو؟ لا ضرر يرفعه. جيد. شيخنا المقدم من الضرر النقص، يعني النقص في المال وفي كذا في الأرض، هذا صنع واضح ما حصل نقص يعني في هذا هذا حتى في الصورة، حتى في صورة النوم بعد تقول أنه يضر شكره ما صار شيء مهم حتى يلزم أنه صار نقص. لا، من الجيران لو هو صاحب هو صاحب البيت هذا أصلا ضرر ما يتحقق في كل الطرق. لا، إذا أريد أن هنا أنا أحطه راح أتضرر، أنا مشروع تجاري عندي فأتضرر لازم أصرف أكثر، بينما إذا أضع هنا أنا لا ما أتضرر أكثر، فهم نقص فرضا الضرر، أنا أتضرر إذا ما أصل أنه ضرر في فرض وجود شيء وينقص منه هذا الضرر، ينقص منه الآن هو الحمام ما موجود أصلا، فكيف سيحصل النقص في ماله؟ لا، مالي الموجود خلاص، ليش إلا الحمام؟ هذا الخزينة، هذا رصيدي راح يقل إذا هناك أبني الحمام، بينما إذا أضع أنا ما ينقص مصروفي، لأن بالشكل المتعارف جاي أصرف على المشروع التجاري مالتي أكثر من المشروع، أكثر من الكذا، أكثر من المتعارف أريد أصرف على المشروع التجاري، يعد هذا نقص لو لا، ضرر لو لا. يعني إذا فرد واحد مشروع التجاري 100,000 دولار، إذا يحط 120,000 دولار هذا ما يقولوا له على أنه أنت يجي بضم على أساس، لما تقدر 100,000 دولار من دون أي مائز ما يعاب عليه هو ناقص. هذا أنا إذا أحطها من ذاك الجانب لازم 20 دولار أصرف أكثر، بينما هنا لا، هاي 20 دولار هذا نقص ضرر إلي. شو إحنا الحاج شلون أقول لك؟ شلون احنا دخلنا قلنا لا ضرر في الحاج؟ فانا بعدني قاعد ببيتي اقول انا اذا ارد روحان لازم اصرف فلوس، وانا نعم هي كلها هذه، مو الا بالفعل هو انا يؤدي الى النقصان. بل اقصى ما يلزم عدم امكان تصرفه في داره بالشكل الذي يحب، وذلك لا يعد ضررا بالنظر العقلاء. كما ينبغي ايضا هذه المعلومة الثانية تضاف، أن نفترض أن إحداثه للحمام ضروري بحيث يشكل عدمه ضررا عليه. أما أصل الحمام إذا كان مو أنابيب، شنو أنابيب هذا الأيام؟ إحنا نعيش بعد ما يحتاج إلى أن أفرض مثلا، ما يحتاج إلى بالوعة خلينا نقول، وإنما هي هذه مو البالوعة هي خزن المياه بها وكذا، شيئا فشيئا قد يؤدي إلى شنو الأرض مثلا تصير رخوة تقوم شيئا فشيئا إيه. وإذا قيل إن منع المالك من التصرف في ملكه كيفما أحب حرج عليه، دور ندخل من زاوية أخرى، من زاوية القاعدة الآتية، الحرج إذا تريد تقول له أنت ابني هناك ما راح تتضرر، يقول إيه صحيح ما راح أتضرر، وما أقدر أتشبث بقاعدة لا ضرر لبناء البالوعة هنا، لأن ضرر ما أكو علي إذا أنقلها لهناك، لكن أنتوا شنو تضيقون علي حريتي أنا؟ أنا هذه قاع لو قاعكم، أرضي لو أرضكم، شنو تحددون تصرفاتي وتمنعوني من بعض التصرفات؟ فيدخل من باب الحرج أحسن. دليل وإذا قيل نقول لك يا بتر الحرج انتظرنا بعدنا احنا ما درسنا شنو ما حددنا المراد من المنفي في أدلته أدلتنا في الحرج. الحرج المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة. وين سألتنا نحن شو نسوي لك؟ شو رجاء وأخونا وكذا وين حرج شنو حرج؟ وين المشقة الشديدة؟ هذه مشقة شديدة إذا نقول لك بالله هنا أنا لا تبني هناك ابني هذه مشقة شديدة يوجب عليك إلا. كان الجواب أن ذلك ليس بحرج لأن الحرج كما سيأتي هو المشقة الشديدة والمفروض قلنا المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة كما سيأتي والمفروض عدم لزومها. خب على هذا الأساس الآن إذن لابد بعدنا ما حلينا المشكلة. إذن نحن أمام ضررين. ضرر بعد أن بينا على أنه مورد بحثنا من موارد اللي يتعين هنا أنا ما تقدر تنقله لهناك أو إذا تريد تنقله لهناك راح شنو تضرر. هنا يدور الأمر بين ضررين. إذا نريد منعك ذاك راح يستفيد الجيران أما أنت تتضرر وإذا نسمح لك أنت راح يبتعد عنك الضرر يرتفع عنك الضرر لكن الجيران راح فهنا أنا أقول لك شنو هنا نقدر نتمسك بعد بقاعدة لا ضرر؟ الجواب كلا لأنه قاعدة لا ضرر امتنانية ومقتضى الامتنان أن أنت ما تتمسك بها في الموارد التي يكون التمسك بها خلاف المنة على آخرين قايش دون خواسة كما الله يريد يمتن عليك ذاك ما تشجن نحن أبناء الله ذولاك أمات بس مو ذولاك أبناء الله لا أي الثنين مو أبناء الله إذا فراح يكون شنو موارد تعارض الضرر لما ما تقدر أنت تستعين بحديث لا ضرر تبقى عندك شنو قواعد أخرى لازم تلتمسها. إذا ما قدرت إلا على أصل البراءة بعد حينئذ يجوز نقول لك لكن قبل أصل البراءة أكو فرد دليل أقوى من أصل البراءة مو مع وجود الدليل لا تصل النوبة إلى الدليل وإن كانا معا نتيجتهم واحد. السهنانة ما دام قاعدة لا ضرر ما يمكن تحكيمها لا بصالح الجيران ولا بصالحي. أنا هسه إيش أسوي؟ يلا أبني له لا البناء واقف هذا يريد أصل البراءة والإباحة يقول لي إيه لكن خلينا نشوف أكو دليل حاكم آخر أو لا. قد يقال بأن قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم اتجوز لك أنت يا صاحب الدار أن تبني البالوعة لأن إذا صار البناء أن لأجل الجيران إن منعك من هذا العمل راح يكون تضييق في جانب يعني أنت مو مسلط على أموالك والحال أن القاعدة شو تقول خب نجي تعال مولانا هذه القاعدة شنو يعني مقصود القاعدة لو حديث حديث وهذا الحديث ضعيف رواه في البحار فإما أن تجبره بعمل أصحاب مشهور الأصحاب عملوا به حتى لو كان رواية ضعيفة هذا كافي للانجبار بناء على أن مسلكك ونظريتك ورأيك شنو أحسن كبرى جابرية الخبر الضعيف بعمل المشهور. وإذا كنت خوئيا اللي ما يقول بأنه هذا حجة فلا بد بعد حينئذ من التماس شيء آخر ما قلت إلى أصل براءة لا تجي تقول يا أبا هسه حتى لو حديث ما ثبت قاعدة عقلائية هذا نتمسك به ما قدرنا كل شيء أصل البراءة والإباحة يلا بعد جسد شو سوي سحنا مو. قال إذن لا بد من فرض البحث في حالة دوران الأمر بين ضررين وعلى أساس هذا الافتراض لا يمكن التمسك بحديث نفي الضرر لأن الأمر يدور بين حكمين ضرريين فالحكم بجواز إحداث الحمام مستلزم للضرر على الجار، والحكم بعدم جوازه مستلزم للضرر على المالك، والتمسك بالحديث بلحاظ أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. وقلت على أن أصل خلاف الامتنان في مثل هذه المواد. وإذا قيل إن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ترجح، أنت مو تقول ترجح بلا مرجح، لا، أكو مرجح لمن؟ لصاحبنا صاحب البالوعة صاحب البناء، وهي قاعدة، أقول لك إياها، هي قاعدة وحديث الناس مسلطون، ما لك الساعة حتى يصير واحد يتكئ عليها وشنو يستند لها وتصير مرجحة. وإذا قيل إن قاعدة الناس مسلطون على أموالهم ترجح طرف المالك، حيث إن منعه من التصرف في ملكه يعني بإحداث البالوعة أو البئر أو الأنابيب خلاف تسلطه على ماله، كان الجواب إن القاعدة المذكورة لا دليل معتبر عليها من الروايات، فإنها لم ترد في معاجمنا الحديثية إلا في البحار، أجل قد تشتمل عليها بعض كتبنا الفقهية، حتى الكتب العامية لعله بعضهم ينكر كالخلاف للشيخ الطوسي، بل قيل إن المعاجم الحديثية المشهورة للعامة لا تشتمل عليها. وعلى هذا فمهم المستند للقاعدة المذكورة هو سيرة العقلاء، قاعدة عقلائية قلوا، وارتكازهم والقدر لما صارت قاعدة وسيرة وكذا لازم تقول شنو؟ قدر متيقن. القدر متيقن ياهو، الناس مسلطون على أموالهم إذا لم يكن موجبا للعوق الضرر بمن؟ بالآخر. أتلم من قدر متيقن يضيق الخناق عليك، فإذا هذه همات ما يمكن التمسك بها، نلتجئ علما إلى قاعدة البراءة. قال: والقدر المتيقن من ذلك حالة عدم استلزام تصرف الإنسان في ملكه الضرر بالآخرين، وبعد اتضاح عدم إمكان التمسك بقاعدة لا ضرر يتعين الرجوع بعد الشك في جواز تصرف المالك في ملكه إلى أصل البراءة. انتهى الحديث عن قاعدة لا ضرر. تطبيقات إلى يوم السبت، ماذا يوم الجمعة نصير إن شاء الله فرد فرصة غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة سلام الله عليه ندخل في قاعدة نفي الحرج. اللهم صل على محمد وعلى